الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اللقاء الثالث من اللقاءات التي تتم في شهر رمضان، وهذه الليلة هي الثانية عشرة من رمضان المبارك عام 1416. نتحدث فيها عن الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الزكاة. نبين أولاً مرتبتها في دين الله وحكمها وما يترتب عليها من الثواب وعلى البخل بها من العقاب، ثم نبين الأموال الزكوية ومن تجب عليه الزكاة، ثم نبين مصارف الزكاة إلى من تصرف. أما الأول، فإن مرتبة الزكاة في دين الإسلام مرتبة عظيمة، هي ركن من أركان الإسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: بني الإسلام على خمس، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة. وقد ذهب كثير من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلى أن من منع الزكاة بخلا فإنه كافر، كمن ترك الصلاة تهاونا. وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر، لكن يؤخذ نصف ماله تعزيرا، لحديث باز بن حكيم: إنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. واختلفوا في قوله وشطر ماله، هل المراد جميع ماله أو المراد المال الزكوي الذي منع زكاته، على قولين. ومنهم من قال: من منعها بخلا فإنه لا يكفر ولا يعزر في الدنيا، لأن عذابه في الآخرة أشد، نسأل الله العافية. أما حكمها فإنها فرض بإجماع المسلمين، لم ينكر أحد من المسلمين وجوبها في الجملة. قال العلماء: ومن جحد وجوبها كفر ولو أداها، يعني لو قال: أنا أؤديها لكن ليس لا أعتقد أنها فريضة، أعتقد أنها ضريبة، فهذا كافر. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه، قاتل الذين منعوها من العرب، وقالوا: ما هذه إلا جزية، قاتلهم على أنهم مرتدون، لأنهم منعوها بناء على أنها ضريبة وجزية وليست عبادة، نسأل الله العافية. فهي إذن فرض من فرائض الدين بإجماع المسلمين، ومن أنكر فرضيتها كفر ولو أداها. اللهم إلا أن يكون جاهلا نشأ قريبا في الإسلام وأسلم حديثا ولم يدر عن أركان الإسلام، فهذا يعلم، فإذا أنكر بعد أن علم حكم عليه بالردة والعياذ بالله. وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل مسلم، ولا يشترط بلوغه ولا عقله، يشترط أن يكون مسلما مالكا نصابا زكويا، وعلى هذا فالكافر لا تجب عليه. ومعنى لا تجب عليه أننا لا نأمره أن يخرج الزكاة ولا نلزمه بذلك، ولا نلزمه إذا أسلم أن يؤدي ما مضى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث البعوث للدعوة للإسلام أول ما يدعو إليه التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة. وأما كونه لا يؤمر أو لا يلزم بقضاء ما مضى من الزكاة فلقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كذا يا سعيد؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل ما سلف حتى لو كان قاتلا مؤمنا فإنه يغفر له ولا يقتص منه، حتى لو كان أخذ مال مسلم فإنه لا يضمن إياه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما سلف. وهذه من نعمة الله ترغيبا له في الإسلام، لأن لو طالبناه بأن يؤدي ما مضى ربما ينفر من الإسلام. إذا لا بد أن يكون مسلما، أما إذا كان كافرا فلو كان عنده ملايين الملايين فلا زكاة عليه، بل لو تصدق ما قبلت منه. يشترط أيضا أن يكون مالكا نصابا زكويا، يشترط أن يكون مالكا نصابا زكويا، فإن لم يكن عنده مال فلا زكاة عليه. ولو كان عنده مال لكن لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. ولو كان عنده مال يبلغ النصاب ولكنه أنفقه قبل أن يتم عليه الحول فلا زكاة عليه، لأنه لا بد أن يتم الحول. فإن تلف المال أو أنفق قبل تمام الحول فلا زكاة. طيب، هل تجب الزكاة على الصغير والمجنون؟ نعم، لكن تجب عليهما لا بمعنى أنهما يكلفان، وإنما تجب في مالهما وعلى وليهما إخراجها، وإلا فهما غير مكلفين. لكن تجب في المال، في مال الصبي والمجنون، والمطالب بإخراجها من؟ الولي من مالهما. فلو ورث هذا الصبي من أبيه أموالا كثيرة قلنا يجب على وليها أن يخرج الزكاة عنها إذا كانت أموالا زكوية، لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وكما هو أيضا ظاهر القرآن والسنة: خذ من أموالهم. أتم يا آدم. نعم، خذ من أمواله صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا من جهة النص. من جهة المعنى، الفقراء تتعلق قلوبهم بأموال الصغار كما تتعلق بأموال إيش؟ الكبار، ويرون أن لهم حقا، ما هو ينظرون لصاحب المال هل هو كبير صغير مجنون عاقل، لا، ينظرون إلى المال، هذا المال ليش ما نعطى منه حق. إذن لا يشترط لوجوب الزكاة بلوغ ولا يا محمد بلوغ ولا محمد والعش لا كيف ولا عقل. طيب، بس لا يشترط بلوغ ولا عقل، لأن الزكاة تجب في إيش؟ في المال، تجب في المال وعلى وليه الصغير والمجنون أن يخرج الزكاة. أما الثاني من يريد أن نبحث فيه فهو: ما هي الأموال الزكوية؟ هل كل مال فيه زكاة؟ هل كل مال فيه زكاة؟ الجواب: لا يمكن أن نوجب زكاة في مال إلا بدليل، لأن الأصل أن أموال المسلمين حرام محترمة لا يؤخذ منها شيء، لكن إذا دل الدليل على وجوب بذل شيء من المال وجب أن نقوم بمقتضى الدليل. فمثلا الأموال التي الأموال التي للكسب فيها الزكاة، الأموال التي للكسب فيها الزكاة، وهي ما يعبر عنه العلماء بعروض التجارة، أيا كان مال، أيا كان من المال، إذا كان معدل الكسب ففيه الزكاة بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات إيش ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فكل مال أعد للكسب ففيه الزكاة، سواء كان أراضي أم بيوتا أم سيارات أم مكاين أم معدات أخرى أم أقمشة أم أواني، أيا كان كل شيء تريد به التكسب فإنه فيه الزكاة، فيه الزكاة. طيب، الثاني الذهب والفضة. الدليل قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأوكد ما تنفق فيه هو الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام، إنفاق المال في الزكاة أبلغ من إنفاقه في الجهاد، لأنه أي بذل المال في الزكاة ركن من أركان الإسلام. هذه اثنين. ثالث: الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه ثلاثة من القرآن. الأول الأخ سؤال خاص: قم نعم ما أعد للكسب، دليله إيش؟ لا، من طيبات ما كسب. طيب اسم. والثاني موسى. لا، هذا هو عروض التجارة، خارج من الأرض، لقوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض. اسلم. الثالث آدم. علمناه قبل الدليل. لا، أخذناه. نعم، الذهب والفضة. الدليل: نعم، أجلس يلا. نعم، تمام. ومن السنة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني فيما خرج من الأرض، فيما سقي بالنضح المكاين السواني وما أشبه ذلك، هذا فيه نصف العشر. وفيما سقت السماء أو كان عثرياً يشرب بعروقه أو سقي بالأنهار فيه العشر، لأن يعني ما في كلافة، في إخراج مائه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. مفهومه في الخمسة صدقة. طيب، بقي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام جاءت بها السنة، وهي الإبل والبقر والغنم، وأقل نصاب الإبل خمس، وأقل نصاب الغنم أربعون، وأقل نصاب البقر ثلاثون. هذه الأموال الزكوية التي تجي فيها الزكاة. لكن ما مقدار الزكاة؟ أما الذهب والفضة وعروض التجارة فمقدار الزكاة فيها ربع العشر. نسبة ربع العشر إلى الكل كم إبراهيم؟ 1/40. أحسنت. يعني شبه الذهب والفضة وعروض التجارة الواجب فيها 1/40. 1/40. إذن استخراج الزكاة سهل، وذلك بأن تقسم ما عندك من المال على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فمثلا يا سعيد، عندك 40 مليون، كم زكاة؟ واجدي. طيب كم أعطنا قاعدة الآن؟ لا، كم عشر 40 مليون؟ كم ربع العشر في 40 مليون؟ ممكن أقسم على واحد. اقسم 40 على واحد كم؟ اقسم 40 على 40 كم يطلع؟ اقسم 40 على 40 كم يطلع؟ 1. طيب 40 مليون كم فيها من مليون؟ 1 مليون. توافقون على هذا؟ صحيح. أسلم. في 40 مليون مليون كذا، وفي 40 ألف. وهل مجر؟ يعني استخراج الزكاة سهل. عروض التجارة كذلك فيها ربع العشر، لكن كيف؟ انظر قيمة العروض وقت وجوب الزكاة، لا تنظر مشتراها. مشتراها قد يكون رخيصا وقد يكون غاليا. انظر كم تساوي عند وجوب الزكاة، ثم اقسم القيمة على كم؟ على 40. فمثلا إنسان اشترى أرضا ب40 ألف، وعند وجوب الزكاة صارت تساوي 400 ألف. لو نظرنا إلى القيمة كم يجب فيها من كم زكاته؟ اشتراها ب40 ألف، عند وجوب الزكاة تساوي 400 ألف. كم زكاتها لو اعتبرنا ما اشتراها به؟ 1000 واحد. كم زكاتها إذا اعتبرنا وقت وجوب الزكاة؟ 10,000. إذن العبرة بقيمة عروض التجارة متى؟ العبرة بوقت وجوب الزكاة. لكن هنا إشكال، هل العبرة بالبيع بالجملة أم بالتفريد؟ لأن مثلا التاجر يشتري بالجملة ويبيع بالجملة ويبيع بالتفريد، فهل العبرة بقيمة التفريد أو بقيمة الجملة؟ أيهما أكثر ينظر. إذا كان الأكثر هو البيع بالجملة بالعبرة إيش؟ بالجملة. وإذا كان أكثر بالتفريد فالعبرة بالتفريد. طيب، والغالب أن التفريد أكثر قيمة. الغالب الجملة إذا كان مثلا 10 تساوي 100 ففي التفريد تساوي 120. ولكن ننصح أن يكون الإنسان متحريا للأنفع لأهل الزكاة، الأنفع من التفريد أو الإجمال هو الذي يتبعه. فإذا كانت القيمة في التفريد أغلى اعتبرها بالتفريد، وهو إذا أخرج المال لمن يخرجه؟ لله ولنفسه، المصلحة لنفسه، يتعبد لله بإخراجه والمصلحة لنفسه. هذا واضح يا جماعة؟ أما الماشية فهي مختلفة، وبناء على أنها قليلة ولا تكون إلا عند البادية، نتكلم على ما هي الماشية. هل كل من ملك إبلا أو بقرا أو غنما أو جبن عليه الزكاة؟ في التفصيل، إن كان رجلا يبيع ويشتري يتكسب في الإبل أو البقر أو الغنم اعتبرنا هذه الماشية اعتبرناها عروضا وتجب فيها الزكاة بكل حال ولو كان ينفق عليها العلف. وإن كان قد أعد الماشية للنسل والتنمية فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت ترعى ولا يعلفها بحيث تكون أكثر الحول غير معلفة. أما لو كانت بالعكس أكثر الحول معلفة فليس فيها زكاة. وعلى هذا فهذا الرجل عنده 100 بعير أعدها للتنمية، أعدها للتنمية، لكنه أكثر السنة يعلفها من ماله، فهل فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. ولو كان إنسانا يبيع ويشتري بالإبل، يشتري اليوم هذه ويبيع غدا هذه، ففيها زكاة ولو كان يعلفها، لأنه إذا كان يعدها للكسب بالبيع والشراء فهي إيش؟ عروض تجارة، تجب الزكاة فيها ولو كان يعلفها، كما تجب الزكاة في أموال التجار مع أنهم يستأجرون لها المحلات ويتعبون في التحميل والتنزيل وغير ذلك. أما إذا قال إنه لا يريد أن يبيع ويشتري فيها لكن يريد أن تنمو فهذا لا زكاة عليه إذا كان يعلفها أكثر السنة. أما فضل الزكاة فقد وردت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فضلها. يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم الجزاء؟ كم الجزاء؟ حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الواحدة بكم؟ 700، ربح عظيم. الناس الآن يضربون أكباد الإبل ويمتطون الفيافي من أجل 1% في المكسب، الآن هذا 700 في الواحد. ومع ذلك قال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه فضل عظيم. ثم متى يكون هذا الفضل؟ هل هو في الدنيا تأكل ويمشي؟ لا، يوم القيامة كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك أيضا أخبر الله عز وجل أنه ما من شيء ينفق إلا أخلفه الله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا بد أن يأتي خلف، إما بالكمية أو بالبركة. أحيانا ينفق الإنسان الشيء لله وإذا بالرزق جاءه من كل مكان، أحيانا ينفق فيحفظ الله ماله ويقيه الآفات وينزل فيه البركة وينتفع به، وإذا أمسك فربما يكون ذلك سبباً لتلف ماله كما هو سبب لتلف دينه. وكذلك السنة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من إنسان يتصدق بعدل تمرة، أي بما يعادل التمرة من طيب، إلا أخذها الله عز وجل بيمينه فرباها له كما يربي الإنسان فلوة، يعني فرسة، حتى تكون مثل الجبل العظيم، تمرة صغيرة تكون مثل الجبل العظيم يربيها الله عز وجل، وهذا أعظم من 700 ضعف، هذه أضعاف عظيمة جدا، لكن الرسول اشترط أن يكون من طيب، أي من كسب طيب وحلال طيب. أما ما ليس بطيب فإن الله لا يقبله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وأما عقوبة مانع الزكاة فعظيمة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. شوف، لا يظنوه خيرا بل هو شر، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وسوف يموتون ويتركون هذا المال. ولهذا قال بعدها: ولله ميراث السماوات والأرض. وفسرت السنة هذا الوعيد بأنه ما من صاح ما بأن من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له، أي المال مثل لمن لم يؤد زكاته شجاعا أقرع. أتدرون ما الشجاع؟ الشجاع قال العلماء هو ذكر الحيات العظيم، مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان أي غدتان مملوءتان من السم، يأخذ بالهزمتين ويقول: أنا كنزك أنا مالك، نعوذ بالله. وهذا والله حق، لا بد أن يقع هذا. فتأمل هذا المال الذي كان بالأول يحافظ عليه ومن وراء الصناديق ويدافع عنه، ماذا كان يوم القيامة؟ كان عذابا، عذابا بدنيا بالسم الذي ينفذه في هذا البدن، ثم عذابا قلبيا بهذا التوبيخ العظيم. يقول إيش؟ أنا كنزك أنا مالك. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم من كل ناحية. الجباه من الأمام، والجنوب من اليمين والشمال، والظهور من الخلف، فيحيط بهم العذاب والعياذ بالله. قال العلماء: لأن الغني إما أن يكلح في وجه الفقير ويعبس فيكون العذاب على إيش؟ الجباه، وهو والمراد الوجه، وإما أن ينصرف عن يمين أو شمال فيكون على الجنب، وإما أن ينصر ويوليه ظهره فيكون على الخلف. وعلى هذا فيعذب كل واحد من هذه الجهات بحسب عمل البخيل. ويحتمل أن يكون هذا عاما، سواء عبس أو أدبر أو ولا يمين أو شمال، فإنه لا بد أن يقوى من جميع الجهات. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بتفسير نسأل الله لنا ولكم الحماية. قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وحقها الزكاة، قال: لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. صفيحة نار وأحمي عليها في نار جهنم، هذا زيادة والعياذ بالله. ونار جهنم فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت. أعوذ بالله. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، حتى نعم حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والله لو أن الإنسان أنفذ كل ما بيده اتقاء من هذا العذاب لكان ذلك هينا، لأنه سيعذب هذا التعذيب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. ولهذا أقترح على كل إنسان عنده مال أنه إذا كان أول يوم من رمضان، إذا كان قد جعل شهر زكاته رمضان، أول يوم من رمضان يحصي كل ما تجب فيه الزكاة من ماله، ثم يقيده ويخرجه، ولا بأس أن يتأخر إخراجه يوما أو يومين أو عشرة أيام أو شهرا للمصلحة. المهم أن لا يفوت الفرصة، إذا دخل رمضان وهو شهر زكاته أحصى اللي عنده كله من دين وعين مما تجب فيه الزكاة، ويحاسب نفسه تماما. ثم إذا قدر أنه حاسب نفسه وغلط وأخرج أكثر من الزكاة، هل تقولون إنه غار خاسر؟ ها؟ لا، سيجد هذا الذي زاد من زكاته سيجده صدقة يوم القيامة، ما يذهب سدى. الخطر في النقص، أما الزيادة فليس فيها خطر. وأن تعلم اعلم أن المال الذي بدك لا يتبعك إذا مت، وحتى لو تبعك رجع، الذي يبقى معك هو العمل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات اتبعه ثلاث: أهله وماله وعمل، فيرجع اثنان ويبقى واحد. الذي يبقى هو العمل، والأهل يرجعون، والمال يرجع. والمراد بالمال هنا العبيد، مثل لو كان إنسان عنده عبيد عظيمة، عنده أرقة كثير يخرج معه في جنازته، ولكن هل يبقون معه في القبر يؤنسونه؟ ها؟ لا، الأهل يرجعون، والمال العبيد ترجع، ويبقى العمل. نسأل الله أن يجعل عملنا وعملكم خير جليس لنا في قبورنا، هذا هو المهم. فإذا نقول حاسب نفسك، أد الزكاة، ثم إننا نبشر الإنسان الجواد الذي يمن الله عليه بالجود والعطاء، نبشره بشرح الصدر. لا تجد أحدا أشرح صدرا وأعظم انبساطا ممن يبذل المال، وهذا شيء قاله العلماء وجرب أن الإنسان إذا أنفق انشرح صدره. سبحان الله، آية من آيات الله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن من أسباب شرح الصدر الإنفاق والكرم، وهذا شيء جربه تجد. أما البخيل والعياذ بالله، فالرسول أخبر أنه يكون مثل الحلقة يضيق عليه، ولهذا تجد البخيل أسوأ الناس حالا وأضيقهم صدرا، لكن الكريم ما شاء الله يمن على هذا بشيء وعلى هذا بشيء وعلى هذا بشيء، يجد لذة وسرورا. إذن فالواجب أن الإنسان يحرص غاية الحرص في أداء الزكاة وإخراجها. أما البحث الثالث، فمن الذي تخرج إليه الزكاة؟ وهذه مسألة مهمة. نقول إن الله عز وجل تولى قسمها بنفسه كما تولى قسم المواريث بنفسه. المواريث ما وكل قسمتها لا للرسل ولا للناس، قسمها بنفسه عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. الزكاة أيضا تولى تصريفها بنفسه، لا الرسول ولا غير الرسول، بيّنها الله بنفسه عز وجل، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء سبعة أصناف، ثمانية أصناف، تسعة، تأكد؟ طيب نعم، لا تقرأ الآية، حد أصبر، رتب وعمل عليها. السائل من كيسك لا تجيبها أصلا. لا ما في السائلين شيء. نعم قبلها شيء نحن بالترتيب علشان واحد يكون جيد ونحفظ. اسمع، لا خلاص اسمع، لا تقرا الآية، احسن. ثمانية، الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم، وحددها العلماء بسنة، وليس في الحديث ما يدل على أنها محددة بسنة، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الفقير والمسكين ما سماه الناس فقيراً أو مسكيناً، وقالوا إن أي إنسان يحدد يطالب بالدليل، من قال أن الحد سنة؟ إذا قال الناس هذا فقير فهو فقير، وإذا قالوا هذا مسكين فهو مسكين، وبناء على هذا القول يختلف الفقر والمسكنة باختلاف أحوال الناس. إذا ارتفع اقتصاد البلد صار الفقير في هذا البلاد غنيا في البلاد التي تأخر اقتصاده، وهذا له وجهة نظر أن الفقير والمسكين ما عده الناس فقيرا مسكينا، وهذا وبناء على ذلك يختلف باختلاف قوة الاقتصاد في البلد من ضعف الاقتصاد. لكن جمهور العلماء حددوه، قالوا الذي عنده ما يكفيه وعائلته سنة هذا غني، وما دون ذلك فهو إما فقير وإما مسكين. لكن بماذا نحدد؟ يعني مثلا لو حددنا عنده 100,000، يقدر هو أن 100,000 تكفيه لهذه السنة، لكن يصيبه مرض، يأتي قلاء على الناس، فيكون هذا المبلغ يكفيها ولا يكفيه؟ ما يكفي. إذن ما هناك شيء بين، لكن قارب رحمه الله يعني ذكروا شيئا مقاربا، قالوا مثلا إذا عرفنا هذا الرجل عنده صنعة يكتسب منها كل يوم 10، والعشرة تكفيه عائلته، وهو مستمر في الصنعة، يقول هذا غير فقير ولا مسكين، لأن صنعته تكفيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. كذلك إنسان عنده راتبه 3,000 وإنفاقه 3,000، يعني الراتب يكفيه لكنه ما يزيد على حاجته، هذا غني ولا فقير؟ غني، هذا غني، لأن الأصل السلامة، وأن هذا الذي يكفيه الآن قد يطرأ شيء يحتاج إلى مال، لكن الأصل السلامة. وبناء على هذا، إذا كان هذا الرجل يكفيه هو وعائلته 12,000 في السنة، وراتبه 800 في الشهر، هل هو فقير أو لا؟ المهم فقير أو مسكين، ما كل واحد يعني يعطى من الزكاة. كم يعطى؟ ألف ومائتين، يعطى 1,200 تكميلا لنفقته. طيب، إنما للفقراء والعاملين عليها، هؤلاء الذين اللجنة التي تقيمهم الدولة لقبض الزكاة وتفريق الزكاة. وليس الرجل تعطيه زكاتك تقول يا فلان خذ هذه فرقها على الفقراء، هذا ليس عاملا عليها. العامل عليها الذي يعمل بولاية من ولي الأمر، وهم اللجان التي تقيمهم الدولة لقبض الزكاة وتفريقها. والمؤلف قلوبهم هم الذين يعطون لتأليفه على الإسلام. مثل هذا إنسان أسلم حديثا تو مسلم، يحتاج إلى تقوية إيمانه، نعطيه من الزكاة ما يقوي إيمانه، لأنه في حاجة لذلك. وفي الرقاب، الرقاب يعني العبيد، يشتريهم الإنسان ويعتق من الزكاة، أو إنسان مأسور مختطف عند الكفار وأبى الكفار أن يطلقوه إلا بفدية، نعطيه من الزكاة لأنه مسلم يجب فك أسره. الغارمين هم الذين عليهم أطلاق في ذممهم لا يقدرون على وفائها، هؤلاء يعطون من الزكاة ما يوفون به ديونهم. ولو كانوا في المعيشة ما عليهم قاصر وما شد أحوالهم، لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، نعطيهم. ولكن هل نعطي الغارم ليوفي أو نوفي عنه؟ في هذا تفصيل. إذا كان الغارم حريصا على إفراء ذمته، ونعلم أو يغلب على ظننا أننا إذا أعطيناه ذهب وقضى دينه، فهذا نعطيه بيده لئلا نخجله. وإذا كان الغارم ليس ضابط للمال ويخشى إذ أعطيناه أفسده ولم يوفي دينه، فنحن نذهب إلى الطالب ونقول يا فلان أنت تطلب فلان كذا وكذا، تفضل ويجزي. والغريب وفي سبيل الله، هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أو دفاعا عن أوطان المسلمين، فيعطون من الزكاة ما يقوم به الجهاد. وابن السبيل هو الإنسان المسافر الذي نفدت نفقته فيحتاج إلى نفقة يصل بها إلى بلده، فيعطى ما يصل إلى بلده. ثم قال تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، لو كان إنسان يحتاج إلى نكاح، إلى زواج، عنده ما يكفيه لقوته ومسكنه وكذلك ملبسه ومركوبه، لكن يحتاج إلى نكاح وليس عنده مهر، هل يعطى من الزكاة ما يتزوج به؟ نعم يعطى، لأن النكاح حاجة ملحة فيها حفظ الدين وتكثير النسل ومصالح كثيرة، فيعطى هذا الإنسان الذي ليس عنده ما يزكي ما يتزوج به، يعطى من الزكاة ما يتزوج به. وأظن الوقت طيب، نقتصر على هذا ونتلقى الأسئلة الآن في خلال كم باقي؟ ماذا نصف خمس؟ ماذا صح الأربع؟ انتهى الوقت معنا، لكن ناخذ أسئلة إلى ربع ساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراد رجل أن يزكي ماله لكنه لم يعرف المال الذي مر عليه الحول لأنه كان يتاجر فيه فيأخذ ويعطي، فماذا يفعل؟ أقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول إن السلام عند إلقاء السؤال ليس بسهل، لأن الصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إلقاء السلام. نعم، لو جاء الإنسان دخل على جماعة وسلم وسأل لا بأس، ويقول السلام هذا للقاء لا للإلقاء، لا للإلقاء. أما ما السؤال فيقول: هذا إنسان يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، ربما اشترى سلعة قبل تمام الحول بشهر، فهل يزكي هذه السلعة؟ الجواب نعم، لأن عروض التجارة بعضها يقوم عن بعض، ينوب عن بعض، وهذا المتجر يوم يشتري يوما هذه السلعة ويوما سلعة أخرى، وعلى هذا فلا عبرة بأعيان عروض التجارة، العبرة بقيمتها، وعلى هذا فيجب عليه أن يزكي وإن لم يتم الحول. وهذه مسألة لا إشكال فيها، الإشكال في من عنده رواتب يأخذها كل شهر، فهل يعتبر الراتب الأول ولا ماذا؟ نقول لا بد أن يعتبر الراتب الأول، ثم الشهر الثاني يجعل حوله من الشهر الثاني، ثم الثالث يكون ابتداء حوله من الشهر الثالث، وهل مجرى. لكن في هذا مشقة، لأن الإنسان يدخل الدراهم في حسابه في البنك أو غيره، أو يجعله في صندوقه ولا يدري من ما الذي تم عليه الحول والذي لم يتم. وعلى هذا فنرى أن من الراحة والأبرأ للذمة أن تعتبر الحول عند ابتداء الشهر الأول، من ابتداء الشهر الأول. فمثلا إذا كان الإنسان أول راتب أخذه في شهر محرم، متى يتم الحول عليه؟ في شهر محرم من السنة الثانية. نقول إذا جاء شهر محرم من السنة الثانية فأد الزكاة عن كل اللي عندك، حتى شهر الحجة الذي لم يتم له شهر أد الزكاة، لأن هذا أريح. طيب إذا قال ما بعد الشهر الأول لم يتم حوله، نقول لا بأس، فإن تعجيل الزكاة أي إخراجها قبل تمام الحول جائز، وفي هذا إبراء للذمة وراحة للإنسان ونفع للفقراء. يقول السائل: إنسان عنده أراضٍ إنسان عنده أراضٍ وهو متردد بين بيعها وإمساكها، فهل تعد من عروض التجارة فتجب فيها الزكاة أم ماذا؟ إنسان عنده أراضي وهو متردد في بيعها أو إمساكها، نقول لا زكاة عليه، لأن الأصل في جميع عروض التجارة ما عدا الذهب والفضة الأصل عدم الزكاة، وما دام لم يجزم بأنها للتجارة فلا زكاة عليه. وعلى هذا فإذا منحت أرض لإنسان من قبل الحكومة وملكها بغير نية التجارة، على أنه يريد أن يبنيها بيتا له أو يبنيها لتأجيرها أو ما أشبه ذلك فلا زكاة عليه. لكن لو طرأ عليه أن يبيعها، يعني زلت رغبته عنها وأراد أن يبيعها، فهل عليه زكاة؟ لا، ما عليه زكاة، إلا إذا باعها وقبض الثمن، فالثمن هو الذي فيه الزكاة، أما الأرض فلا زكاة فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يكثر في رمضان وخاصة في العشر الأخيرة منه خروج النساء إلى الأسواق بكثرة واضحة، فهل من توجيه في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. نعم، في توجيه لنا توجيه، بل للرسول عليه الصلاة والسلام توجيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه المرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج المسجد، فما بالك بالتي تخرج الأسواق بدون حاجة. كذلك أيضا أخبر أن من استعطرت، أي استعملت العطر وخرجت من السوق، فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. وهذا تحذير عظيم أن تخرج المرأة متطيبة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج المرأة إذا أرادت الخروج المسجد كفلة، يعني بثياب لا تلفت النظر، ثياب عادية لا تلفت النظر. ثم إن المرأة إذا خرجت الأسواق مع انتشار الرجال فيها، فالمسلمون يقومون يتهجدون لله وهؤلاء يتسكعون في الأسواق، وربما يحصل فتنة من همس أو لمز أو إعطاء ورقة تلفون أو ما أشبه ذلك، نسأل الله العافية في هذا الشهر الفاضل. فأحذر النساء من الخروج في ليلة رمضان إلا إذا دعت الضرورة، فلتخرج ومعها محرمها. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة خارج المملكة إذا كان يوجد لصاحب الزكاة لصاحب المال أقارب من قبل المصاهرة؟ وأيضا هل يجوز إخراجها لغير خارج المملكة إذا لم يكن له أيضا أقارب؟ إذا كان في بلده من هو من أهل الزكاة فلا يخرجها عن بلده، لأن الأقربين أولى بالمعروف وأحق. وإذا لم يكن في بلد أحد فقال العلماء يفرقها في أقرب البلاد إليه، ويمكن أن يقال يفرقها في أحوج البلاد إليها ما دامت بلده غنية وأراد أن يخرجها، فلينظر أحوج الناس إليها وليعطيهم منها. وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم هم. ولأن تعلق قلوب الفقراء في بلدك يوجب أن تجبر هذه القلوب المنكسرة وتعطيهم زكاتك. أما إذا كان البلاد مستغنية ويوجد في بلاد المسلمين من هو أشد حاجة فلا بأس أن تنقلها، وهذا في غير زكاة الفطر. أما زكاة الفطر ففي البلد بكل حال. ولهذا لو كان إنسان مثلا من هنا من عنيزة وأدركه العيد في مكة يخرجها في مكة لا في عنيزة، وبالعكس لو كان من أهل مكة وأدركه العيد في المدينة يخرجها في المدينة تتبع البدن. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، ما معنى قول الإمام في دعائه: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك؟ نعم، هذه صفات من صفات الله عز وجل، الرضا والسخط. فيسأل الإنسان ربه أن يعيده من سخطه برضا، يعني أن يرضى عنه ولا يسخط، والثاني بمعافاته من عقوبته. الإنسان إذا لم يعفو الله عنه عاقبه، فهو يستجير بالعفو عن العقوبة. وبك منك، يعني نعوذ بك منك، لأنه لا ملجأ لنا إلا الله عز وجل. فبمن تستعيذ من الله؟ بالله، لا أحد يعيدك من الله أبدا، لا يعيدك من الله إلا الله سبحانه وتعالى، فتستعيذ بالله من الله. وهذا شائع حتى في لو أن ملك من الملوك أمسك بإنسان يريد أن يعذبه قال: من توجه؟ قال: أنت توجه. فهنا استجار به منه. فكذلك معنى قولنا أعوذ بك منك يعني أنني أستجير بك منك، لأنه لا أحد يفكك من الله أبدا، لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. لدي محل تجاري. إيش؟ لدي محل تجاري. نعم. وفي وقت إخراج الزكاة أقدر قيمة البضاعة الموجودة حسب سعر الشراء، وأيضا أجد أن علي ديونا من شراء بالأجل، وكذلك لي ديون من بيع بالآجل، فما هي الديون التي يجب أن أجعلها في حساب الزكاة؟ هل هي الديون التي لي أم تلك التي علي؟ وجزاكم الله خير الجزاء. أما كونه يعتبرها بالشراء فهذا غلط، العبرة بقيمتها وقت إيش؟ لا، وقت وجوب الزكاة، ما هو إخراج الزكاة، لأنه ربما تجب مثلا في رمضان ولا خشي الله في شوال ويتغير السعر. العبرة في القيمة وقت وجوب الزكاة لا وقت الشراء، لأنه ربما تزيد أو تنقص. وأما الديون التي للإنسان فالعلماء مختلفون فيها قيمة الزكاة، والصحيح أن الديون التي للإنسان إن كانت على غني وجبت الزكاة فيها كل عام، وإن كانت على فقير لم تجب فيها زكاة. لكن إذا قبض الدين وهو على غني أخرج عن كل ما مضى، وإذا قبض الدين وهو على فقير أخرج لسنة واحدة فقط. أفهمتم الآن؟ إذن الديون التي للإنسان إن كانت على غني نعم يخرج زكاة، تجب فيها الزكاة، ما نقول يخرج، نقول تجب فيها الزكاة. وإن كانت على فقير فإن الزكاة لا تجب. لكن إذا قبض الدين من فقير أو غني فإن كان على غني زكى لكل ما سبق، وإن كان على فقير زكى سنة واحدة فقط. هذا أحسن ما قيل في وجوب زكاة الدين. أما من عليه الدين فهو أيضا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن الدين الذي على الإنسان لا تجب الزكاة في مقابله من ماله مطلقا، ومنهم من قال إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وأن الزكاة واجبة بكل حال، ومنهم من قال إن كان المال الزكوي مالا ظاهرا كالثمار والمواشي ففيه الزكاة ولو كان عليه دين، وإن كان باطنا كالذهب والفضة والعروض فلا زكاة فيه. والأقرب أن الزكاة واجبة على كل من بيده مال زكوي ولو كان عليه دين، فلو أنه اقترض 100,000 ثم اشترى بها سلعة تساوي 100,000 اشتراها للتجارة، فحال عليه الحول فعلى القول الراجح تجب الزكاة فيها، فيقال يجب عليه أن يخرج زكاة 100,000. فإذا قال هذه أموال الناس أنا أخذتها، قلنا لا، هي أموال الناس لما كانت عند الناس، أما الآن فهي مالك، ولهذا لو تلفت من يضمنها؟ هو يضمنها، إذن فهي ماله. فالصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من بيده مال زكوي وجب عليه إخراج الزكاة في كل حال. نعم. يقول السائل هل تجب الزكاة في العمارة التي أعدت للسكنة والسيارة التي أعدت للركوب، خاصة إذا كان الإنسان عنده أكثر من سيارة؟ ليس في السيارات المعدة للركوب أو الأجرة أو العمارات المعدة للسكنة أو الأجرة زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ولكن إذا كانت عمارات تغل فالزكاة في أجرتها إذا تم عليها سنة من العقد، فإذا قدرنا أنه أجر هذه العمارة ب50,000 ابتداء من محرم عام 16 ثم قبضها في محرم عام 17 تجب عليه الزكاة أو لا؟ تجب عليه الزكاة لأنها تمت عليها السنة. فإن قدر أنه يقبض الزكاة على مرحلتين، نصفها مقدم ونصفها في نصف السنة، لكنه إذا قبض الأجرة أنفقها لم يتم عليها الحول، فهذا إيش؟ تسقط عنه الزكاة. يعني مثلا لو أنه أجرها ب100,000 فقبض 50,000 عند العقد ثم أنفقها راحت كلها، وعند تمام 6 أشهر قبض 50 الأخرى ثم أنفقها قبل أن يتم حول الإجارة، فهذا الرجل ليس عليه زكاة. السبب لعدم تمام الحول. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأجرة كالثمرة، وأن من قبض الأجرة فعليه زكاتها فورا وإن لم يتم عليه الحول، وقوله قوي. فعلى هذا القول إذا قبض 50,000 عند العقد و50,000 عند تمام 6 أشهر يزكي أو لا يزكي؟ يزكي، لأنه قبض الأجرة. لكن قد يقال إن الأجرة المقدمة عرضة للسقوط، لأنه لو تعذر استيفاء المنفعة قبل تمام المدة سقطت الأجرة، بخلاف التي كانت في الآخر. على كل حال العلماء مختلفون في هذه المسألة، فمن احتاط وأخرج الزكاة عن الأجرة ولو قبل تمام السنة فهو أحسن. نحن أئمة المساجد ترد إلينا تبرعات باسم إفطار صائم، ويوجد في المسجد صائمون يفطرون، لكن يقوم بعض جماعة المسجد بإحضار التمر وما يفطر عليه، والمبالغ التي ترد تصرف في العشاء، فهل تبرأ الذمة بذلك؟ وهل يلزمنا إخبار من يعطي المبلغ بهذا الأمر لذلك بهذا أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أما إذا كان الطعام العشاء يوضع مع التمر عند الإفطار فهذا داخل في إفطار الصائم، داخل في إفطار الصائم لا شك فيه. وأما إذا كان يعطى إياه بعد صلاة المغرب فلا يدخل، لأن الصائم أفطر، وربما يفطر في هذا المسجد ثم إذا صلى المغرب انصرف، ويأتي أناس جدد بعد الصلاة يأكلون العشاء، فهؤلاء الذين أكلوا العشاء هل يصح أن نقول إنهم أفطروا؟ نعم لا. ولهذا ينبغي لأصحاب المساجد التي فيها إفطار الصائم أن يؤخروا إقامة صلاة المغرب حتى يفرغ الناس من أكل التمر وأكل العشاء، ويكون هذا إفطارا تاما. نعم انتهى الوقت. هذا آخر سؤال. فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء سيارة بالأقساط ثم بيعها بالأسواق للاستفادة من مالها في الزواج أو العمارة أو غير ذلك، مع العلم أن الشركة تأخذ فائدة مقابل ذلك، ومدة الأقساط تكون 2 سنين فأكثر، فتكون الفائدة هي 8% من قيمة السيارة الأصلية، فهل هذا جائز أم لا؟ فيدونا أفادكم. هذه المسألة لها 3 صور. الصورة الأولى ما ذكرها السائل، الصورة الأولى أن يشتري الإنسان السيارة يريد أن ينتفع بها، يستعملها لذات نفسه أو يؤجرها، فهذا جائز ولو زادت قيمتها. فماذا إذا كانت تسوى 50,000 حاضرا واشتراها 60,000 مؤجلة يعني مقسطة فلا بأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا جائز بالإجماع، ما في أحد من العلماء يقول إنه حرام. الصورة الثانية أن يشتري السيارة من الشركة وهي في ملكها، لكنه لا يريد السيارة، يريد أن يشتريها مثلاً 60,000 مقسطاً ويبيعها 50,000 نقداً، فهذا قصده إيش؟ الدراهم، ما قصده السيارة. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وفيها للعلماء ثلاثة أقوال: قول إنها حرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة المشهور، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله جعلها من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر العلماء على أنها جائزة عند الحاجة. فإذا كان الإنسان مثلا محتاج إلى الزواج أو إلى تكميل عمارة بيته وفعل هذا فهي عند أكثر العلماء جائزة. الصورة الثالثة أن يأتي للتاجر ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية من المعرض الفلاني، فيقول نعم، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض ب50,000 مثلا، ثم يبيع على هذا المحتاج ب60,000 مقسط، هذا حرام لا إشكال فيه. وإن كان مع الأسف أن كثيرا من الناس الآن وقعوا في ذلك، لكنه حرام، لأنك لو سألت التاجر ماذا أردت بهذا العمل، قال أردت نكسب، فكأنه أقرضه قيمة السيارة مع الربا، كأنه أعطاه 50,000 على أن يوفيه إياها 60,000 مقسطة. وهذه حيلة لا يمكن أن يكون الحرام فيها الحرام بها حلالا أبدا، والحيل لا تزيد الحرام إلا قبحا والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا ما جرى من المزارعين الآن من بعضهم، الحكومة أعطت الآن سندات للمزارعين، شيك يقبضه بعد 8 أشهر، فيذهب هذا الرجل إلى بنك من البنوك أو تاجر من التجار، يقول هذا شيك مثلاً 80,000 إلى 8 أشهر، أعطني 60,000 وخذ الشيك، هذا حرام لا شك، لأن هذا الذي لأن حامل الشيك كم أخذ؟ كم؟ 60,000، والذي أعطاه 60,000 كم يبي أخذ؟ 80,000، هذا ربا واضح، وهو جامع بين ربا النسيئة وربا الفضل. لذلك يجب الحذر من ذلك، ويجب أن تحذر الناس من هذا، وأن تخوفوهم بالله عز وجل، وتقول هذا الربا بعينه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له إننا نأخذ الصاع الطيب بصاعين ردي من التمر، تأوه، قال أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، رده، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن القيمة قيمة الصاع الجيد وقيمة الصاعين الردي واحدة ولا مختلفة؟ واحدة، لكن مع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا، مع أنه يد بيد، كيف هذا اللي بيكون مؤخرا مع التفاضل؟ هذا لا شك أنه حرام، والواجب على طلبة العلم أن نحذر الناس من هذا العمل. ويقول سبحان الله، أنتم الآن تشنون الغارة على البنوك وتقولون هذه هذه عمائر لحرب الله عز وجل ورسوله بإقامة الربا فيها، ثم تفعلونها أنتم، هل بينكم وبين الله عهد ألا يهلككم كما أهلك من عملوا بالربا أم ماذا؟ فالواجب التحذير من هذا الشيء، والواجب على الآخرين الذين أخذوا هذه الشيكات الواجب الحذر من هذه الطريقة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. وسيكون هذا اللقاء في هذا الشهر هو آخر لقاء إلى السنة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يمتعنا وإياكم بطاعته، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا ووالدنا هذه الكلمات، وجعلها في موازين حسناته، ونفع بها وأجزل مثوبة الإخوة ورفع درجاتهم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.